وكذلك لعدم اطلاعهم على الاستمالات والآراء الأصول الواردة في تلك الجسم. فيقعون في ماذا؟ فيقعون في صرف الألفاظ إلى معانٍ مع وجود الموانع من الصرف إلى ذلك المعنى الذي يظنون أنه مصدر. لذلك كل لفظة من هذه الألفاظ التي يتعلق بها بناء الأحكام يجب أن يكون المرء قد علم ما تقرر في شأنها من الضوابط والقواعد والقيود، فإذا تصرف تصرف وهو على بصيرة من جميع الأمور التي قد يناقش بها في مسلكه وفي منهجه في البناء، في بناء الأحكام يعني. واضح الأمر؟ جلي. خلاصة الكلام، أولا أن البداية النظر في التكوين لا يمكن أن تكون بما نعتبره نحن من المسلمات، لأن في الأسرة ما كاينش مسلم. الأمور تخضع للقواعد، لكن كنت كتكلم من داكشي في الثقافة العامة راه ما كتمشي في علم الأسرة. ما تقولش يا سيدي أنت العموم عنده الألفاظ ديالو، راه يعني أنت داكشي راه ما عندوش العقل. أوا شنو الرجال؟ كل رجال وهذا الشيء كيفاش يقولوا عليه الناس؟ وتقفز. لأن بعد ما بعيد هنا كيتلقى بعض الطلاب العلمية الاستخفاف. ولكن في المعايير العلمية شنو هو المصير إليه في إثبات الحقيقة؟ أليس هو الاستعمال؟ أليس هو الاستعمال؟ غادي يحسب ديك الآيات اللي كاينة في القرآن العموم اللي فيه. هذه ديك الألفاظ العموم اللي كاينة في القرآن، يقول خرج ليا واحد هنا ديك واحد. وشكون اللي قال لي أنا بأن هذه الألفاظ لم يستعملها الشريعة في الحقيقة؟ وباش عرفنا بأن هذا الخصوص ماشي هو الحقيقة. خلينا من فهم الثقافي العام لهذا اللي كتفهموا به انا وياك اللي غادي ندخلوه المختبر ولا محل الانتخاب في العلم، راه غيخضعوا للقواعد، ما غاديش يخضعوه. واش نتوما كتفهموا بهذه الهضره؟ واش كيقولوها العرب ولا ما كاين؟ غيمشي مباشره الى المعايير العلميه في اثبات خصائص الاشياء، غيبداو بالمباينه يلقاوها ما كاينش. غينزلوا صفة الاشتراك ثابت، صفة الاشتراك في الاشتراك، غيمشيو للاشتراك ولا المجلس، لأن الاستعمال وقع في كلا الأمرين. أشنو غيدير؟ شنو بغيتي أنت القواعد العلمية؟ الثقافة ديال العوام؟ راه دابا المسائل ديال التحقيق ديال اللفظ راه كتخضع لمعايير وقواعد وضوابط التي تفصل بعضها عن بعضها. ودابا لقى اللفظ استعملوا في معاني متعددة، أو عندنا جوج اختيار، إما نثبتوا الحقيقة هنا نزول الباقي نجاز جا هذا المعنى ولا هذا المعنى الحقيقة والباقي بس، ولا سنذهبوا إلى الاشتراك عندنا ما ندير في الحقيقة. والذهاب إلى الاشتراك في شروط، وقول بالحقيقة والمجاز في إثبات هدف الحقيقة وهدف المجاز خاصك شروط. الواقع كما يقول لي الواقع لا يمكن أن يصدق. ومن هنا وقعت المناقشات والمباحثات لكي اعتبروها كثير من المتطفل طلبة بأنهم من باب البداهية. ما كاينش كبداهية ولا لأن من غادي نقول أنا المجاز في القرآن فين غنمشي؟ من نقول مثلا بأن الله بأن عايش استعمل هذا اللفظ هنا المجاز، شنو كنقول؟ راه كنوصف واحد اللفظ قرآني وما كنعرفش أنا. وما اللي غنقول هذا اللفظ حقيقة هنا مجاز هناك، راه ماشي هذا كلام المتنبي ولا كلام بالشر والبسط، راه هذا كلام تتبني عليه مصير ديال الأموال والنفوس والفروش والحقوق والأرواح. لا يقدر يعني ان يقول مثلا مجاز شي بلاصه وتعرض مع الله تعتبره حقيقه واقدم الحقيقه والغي نصا شرعيا بناء على هذه القاعده التي قررتها في تلك الجزئيه. ولذلك وصل الامر الى البحث الى درجه استعمال جميع ما يمكن أن يوصل إلى الحقيقة في هذه الأمور إذا بحيث جدا، لأن المسألة ماشي مسألة بسيطة. نقول الجن نقول البيع عام، البيع أخلص لي بالعمر، أنا سأبيع وأشتري وأقول أصل فيه هو، أصل فيه هو ماذا؟ هو الحل صح صح، فمشينا أصل فيه بيع هو الحل، لن أتنازل عن نوع من أنواع البيع إلا في دليل. شنو كيعطيني هذا العمر؟ كيعطيني منهجا في بناء الأحكام وفي الصرف. وعندما أقول بأنه ليس بالعموم يصدق بالجنس، علي حينئذ أن أغير المسلك وأن أغير البناء. لذلك فالدراسات التي ترونها تتقدم مباحث الألفاظ أو تتقدم الإثبات وعدم الإثبات ليست من باب الرفاهية الفكرية، بل اقتضتها حقيقة حفظ الشريعة وضبطها على أعلى درجة وبقواعد لا يمكن أن تنفلت منها التصرفات غير أن تنفلت إليها التصرفات غير المضبوط. فهم كل مذهب تختاروه راك تختاروه وصع على الحكم الشرعي، ماشي عبث شي لعيب. وكل لفظ تقول مثلا فيه ليس كذا وليس كذا راه عارف راسك شنو كتقول، راه الاصول راه عقيده الفقه. اذا كنت كتعامل مثلا مع صف الربوبيه والالوهيه والحاكميه باصول العقيده راك راه هي نفسها العقيده في اصول الفقه، لانها عقيده تتعلق بالفاظ تبنى عليها احكام. واضح؟ ولذلك هنا الامور سوف اشتدت ووصل البحث فيها كما ترون الى ان وضعت فيها مجلدات مساله واحده قد توضع فيها كتاب او رساله بسرعه من اجل بيان. والناس هنا راه تقعد ما غاديش تجاوب عليهم قدام الله، ان احدا لا يمكن ان يكون مجيبا امام الله تعالى عنه، بس مسؤولين امام الله ولا بد ان يثبتوا اموره. خلاصه الكلام ما تخليش هذه المسائل بالنوع من الثقافه، راه ماشي ثقافه هذه كما تقدمت في المسائل المتقدمه قلنا سنكون من احتراز من الاحتمالات التجويزات. هذا النظام اش كيدير؟ كذلك والمساله الثانيه هي انك عندما كتقرر هنا راه ماشي مسائل معرفيه خالصه، هذه راه معرفيه تتعلق بها امور ارواح وسميت النفوس وتتعلق بها الحلال والحرام وتفسير كلامنا، راك تفسير كلام لوحد باش عجيب بالضبط المسائل معنا على ضوابطها العلميه باذن الله. قد تكون الذي ترجح عند جماعي العلماء ويظهر من النصوص والادله انه بالراجل في هذا المسجد شاهدتها وصلت لدرجه انك اتكأت على ما تعتبره تبرئة للذمه، انك سمعت لك شيء الادله الشرعيه ان هذا اللفظ يحمل على كذا، بس ما فيش عبث. ولذلك لكن واحد المرحله اخرى من بعد المعرفه هي مرحله سؤال النفسي، شوف نفسك هل انت مطمئن الى هذا الذي ستقوله فيه؟ صورة ماشي تقنع بالالفاظ، الصلاه والبيت الطواف والبيت صلاه قال فيها ابو حنيفه انه ليس في المراد الدعاء، ماشي يقول المراد الدعاء طول حتى قال فيها ابو حنيفه اتحاب بان اثبات الدلاله عند ابي حنيفه بهذا الوجه يعتبر صفي انتهاء النظر، ليس الامر كذلك. ابو حنيفه اذا كان له راي فقهي يبنى عليه حكمه فهذا بينه وبين ربه مسألة فقه. ولكن أنا ما أطمئنش مثلا بالقواعد التي تقرر أن الحقيقة ستقدم على الحقيقة اللغوية وقررتها في الأصول الفقه وعرفتها، عرفت بأنها الحق ونمشي مثلا شو تيسوني في شي فتوى قال لي المرأة حاضر وخصنا الطائرة تمشي علينا ولا بحال هكا، أقول لها ودي أنا ذاك الشيء اللي كنعرف أن الصلاة بالبيت فوق، إذا كانت هذا الأمر سيؤدي بها الأمر إلى كذا وكذا فتأخذ بالرخصة، تأخذ بالرخصة ماشي لأنها تجد حاجة، لأنها مضطرة إلى أن تطوف بالنجاسة